وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى الظالم أهلها. هذه آية من سورة النساء. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذي يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وما لكم أيها المؤمنون لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية أي مكة الظالم أهلها. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني شيخه حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس يعني عبد الله بن عباس الصاحب بن الصاحب رضي الله عنهما وأرضاهما قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. كنت أنا وأمي لبابة بنت الحارث الهلالية المكناة بأم الفضل كنت أنا وإياها من المستضعفين في مكة. هذه لبابة أول من أسلم من النساء بعد خديجة. أسلمت خديجة أولا وأسلمت لبابة أم عبد الله بن عباس. قال كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة. ثم قال الشيخ حدثنا سفيان سليمان بن حرب حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا أي قرأ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله عذرهم لا يكلفهم وهم عاجزون بالجهاد. ويذكر عن ابن عباس أيضا حصرت أي ضاقت حصر صدورهم أي ضاق صدورهم. الشيخ يتتبع المفردات من القرآن ليشرحها لحبه في لغة العرب أي لغة القرآن ما هي لغة العرب فقط. حصرت أي ضاقت. تلوا ألسنتكم بالشهادة لما كانوا بين ما يفصحون الشهادة خائفون من المشركين. وقال غيره المراغم المهاجر راغمت هاجرت قومي. فسر المراغم بمعنى المهاجر مكان الهجرة والمراغمة. وفسر قوله موقوتا موقتا وقته عليهم. وهذا معنى قول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شرحها البخاري قال موقتا وقته عليهم. هكذا يتتبع المفردات الواردة في سورة النساء. ثم قال باب فما لكم في المنافقين فئتين جماعتين طائفتين والله أركسهم وأذلهم بما كسبوا بالكفر والشرك والذنوب والآثام. قال ابن عباس بددهم أركسهم بمعنى بددهم فئة قال جماعة. وهكذا يشرح البخاري المفردات. ثم قال حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت الصاحب رضي الله عنه. ماذا قال؟ عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فما لكم في المنافقين فئتين. ما لكم أيها المؤمنون في المنافقين فئتين. ففئة تقول اقتلوهم وأخرى تقول لا. وهذه الحادثة هي حادثة أحد لما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى قتال المشركين في أحد. تخلف عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ب300 ما خرجوا. وخرج رسول ب700 فقط. فلما فتح الله عز وجل وانتهت المعركة بعض المؤمنين قالوا للرسول اقتل هؤلاء المشركين الكافرين المنافقين. وبعضهم قال لا هذا معنى قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله كسبهم أذلهم وآنهم بما كسبوا. قال: فما لكم في المنافقين فئتين. راجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد، وكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقول اقتلوه اقتلهم، وفريق يقول لا. فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ وقال أي البخاري: إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. أي المدينة هي الطيبة، طيبة اسمها طيبة، تنفي الخبث وتهلك هؤلاء المنافقين ولا يبقون فيها أبدا، تنفيهم كما ينفي الحديد كما ينفي النار تنفي خبث الفضة أو الحديد. ثم قال الشيخ: باب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أفشوه يستنبطونه أي يستخرجونه. اسمع كيف يشرح المفردات: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، هذه آية من سورة النساء. ففسر أذاعوا به أفشوه وأعلنوه، يستنبطون يستخرجونه حسيبا كافيا، إلا إناثا يعني الموات، حجرا أو مدرا كالأصنام التي يعبدون وما أشبه ذلك. لماذا قال هذا؟ لأن آية تقول: بعض المؤمنين يقولون إذا سمعوا الخبر على الفور يعلنونه خوفا كان أو فرحا. وقال لهم العقلاء: لا أبدا، خلوا الأمر للرسول والخواص من الأمة، يستنبطون ويستخرجون منه، لأن تذيعوا أي خبر تسمعونه عن الجهاد والمجاهدين. أدبهم الله تعالى بهذه الآية. وقال الشيخ: باب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي أفشوه، ومعنى يستنبطونه ويستخرجونه، ومعنى حسيبا كافيا، ومعنى إلا إناثا يعني الموات، الحيوانات حية وبعد ذلك الإناث الموات، الأشجار والحجار ومنها أصنام المشركين. ومريدا أي متمردا، فاستر كلمة مريدا متمردا، فلا يبتكن بتكه قطعه قيلا وقولا بمعنى واحد، طبع ختم، وهكذا يشرح المفردات التي في الآية. سبحان الله. ثم قال: باب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقال: حدثنا آدم ابن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن النعمان، قال: سمعت سعيد بن جبير قال: آية اختلف فيها، آية اختلف فيها أهل الكوفة هل هي منسوخة أو ناسخة. قال: فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألت عنها، فقال: نزلت هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، هي آخر ما نزل وما نسختها وما نسخها شيء. وهذه القضية بالذات مختلف في معناها، فهل من قتل مؤمنا لا تقبل توبته؟ وهل إذا تاب تقبل توبته ولا يعذب؟ هل قوله تعالى فجزاء جهنم، هل هذا لازم أن يعذبه في جهنم؟ والقول الصحيح أن من تاب تاب الله عليه، وسوف يواخذ بهذا القتل، تؤخذ حسناته يوم القيامة وتعطى لمن قتله، تؤخذ حسناته تسلب منه وتعطى لهذا القاتل الذي قتل، وإن مات على توبته فهو من أهل الجنة. والخبر كما سمعتم، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. لطيفة أخرى: إذا كان مستحلا للقتل فبالإجماع هو كافر وهو في جهنم خالد. إذا كان قتله مستحلا له غير مبالي بشرع الله وبما فرض الله فهو كافر ويخلد في جهنم. لكن إذا كان غير مستحلا لكن وقع القتل وحصل إن تاب توبة نصوحة تقبل توبته ويؤخذ من حسناته ويعطى لذلك القتيل يوم القيامة ويدخل الجنة. فابن عباس هذا الصاحب يقول بلغني في العراق أن هذه الآية منسوخة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجازا. قال فجئت إلى المدينة إلى ابن عباس قلت فيما نزلت هذا؟ قال هذه الآية هي آخر ما نزل وما نسختها آية أخرى أبدا، حقيقة ما هي بمنسوخة، والله ما هي بمنسوخة. أما آية الفرقان في الكافرين، نعم، ماذا قال تعالى؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. ذكر ماذا؟ الكفر والزنا والشرك، ومع هذا إذا تاب يتوب الله عليه. إذن فمن باب أولى أن المؤمن إذا قتل عمدا غير مستحل للقتل يقبل الله توبته ويتوب عليه. وهذه الآية من سورة الفرقان دليل على أن من قتل غير مستحل للقتل وتاب تقبل توبته وينجو من النار ويدخل الجنة، وفضل الله واسع. ثم قال الشيخ باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال السلم والسلام والسلام واحد، هكذا البخاري يشرح كلمة السلام والسلم والسلام بمعنى واحد. والآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا هذه حدثت في حادثة مرت بنا، وهي أن أسامة بن زيد كان مع مجموعة من الصحابة يتابعون المشركين فقتلوهم ففروا، وإذا بأحد منهم في رأس جبل معه غنمه هرب بها. لما وصل إليه الصحابة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وسلم عليهم، فقال أسامة قالها تقية فقط وقتله بالفعل، وتأسف لذلك رسول الله وكيب وحزن. تبهتم؟ وفيهم نزلت هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وهو الإيمان والإسلام والسلام عليكم وتقتلونه، لا ينبغي هذا أبدا. إذا قال المرء لا إله إلا الله ارفع السيف عنه ولا يجوز أن تقتله، ولا تقل لأنه خاف أو كذا. هكذا يقول باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، السلم والسلام والسلم واحد. ثم قال حدثني علي بن عبيد الله حدثنا سفيان عن عمر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس كان رجل في غنمه أي في غنيمة له، كان رجل في غنيمة له فلاحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله تعالى في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس السلام وبمعنى السلم. ثم قال الشيخ باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية. وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد النبوي فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه نستغفر الله. مرة ثانية أعيد الحديث. قال فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه وهو يكتب، الرسول يملي لما ينزل الوحي عليه يمليه على الصحابة يكتبون، أملى عليه ماذا؟ هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. لما كان يكتب هذا الصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، نعم المجاهدون أفضل من القاعدين. قال فجاءه ابن أم مكتوم، عبد الله الأعمى الذي نزلت في عبس وتولى، فجاء ابن أم مكتوم وهو يملها على الرسول علي، يمليها ويملها علي. قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت ولكني أعمى. هذا عبد الله بن مكتوم الأعمى لما سمع الرسول يكتب الآية ويمليها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين ولا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله، جاءه ويبكي وقال والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي، فخذ الرسول على فخذ الكاتب، فثقلت علي، فخذ الرسول ثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي. ثم سري عنه وزال ذلك الأثر، أثر الوحي، فأنزل الله غير أولي الضرر، غير أولي الضرر لا حرج عليهم. يبقى هل أولو الضرر عرفنا يقين أنهم لا يحاسبون ولا يطالبون بالجهاد، لكن هل يثابون كالمجاهدين أو لا؟ هذا يعود إلى نياتهم، فمن كانت نيته لو أعطي قدرة أو بصر لقاتل يعطى بهذه النية، ومن كان فارحا الحمد لله أنا ما أستطيع ما يعطى، ولكن ليس عليه إثم. مرة ثانية قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، وكان أعمى. فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذ على فخذي، فثقلت علي حتى خفت أن ترضى أي فخذي. ثم سري عنه، لأنه كان إذا جاء الوحي ينقطع عن العمل والكلام والحديث، يتلقى الوحي من الله عز وجل ويزول عنه وهو يتفصص جبينه تتفصد عرقا صلى الله عليه وسلم ويثقل. فأنزل الله تعالى هذه الجملة غير أولي الضرر، فلا يؤاخذون عن عدم الجهاد. وقال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن ابن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت أي من السماء من عند الله هذه الآية: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر. الرواية الثانية. وقال حدثنا محمد بن يوسف وهو شيخ البخاري المصري عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا ائتوا به، فجاءه ومعه الدوات التي يكتب بها واللوح أو الكتف، اللوح من خشب الكتف من عظم يكتبون فيه، فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، فقال يا رسول الله أنا ضرير، فنزلت مكانها على الفور: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريد أخبرهم وحول السند، وحدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث أخبره بماذا؟ أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر قطعا، لكن المرضى معذورون، لكن الذين خرجوا ما يستوون مع الذين خرجوا وجاهدوا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. من هؤلاء؟ هؤلاء مجموعة من أهل المدينة لما شاهدوا قوة المشركين تراجعوا عن إيمانهم وانضموا إلى المشركين، كم واحد؟ كذلك مجموعة جاءت من المسلمين في مكة ولكنهم ما استطاعوا أن يفصحوا أو يعبوا عن الإسلام ويصبروا، كانوا كالمنافقين، فنزلت هذه الآية فيهم وهي قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، وهم الجماعة الذين انضموا إلى المشركين في بدر، سواء من جاءوا من مكة ومن خرجوا من المدينة. لما يتوفاهم الملائكة ملك الموت يسأله أين كنت أنت؟ ما لنفسك خبيثا منتنا؟ فيما كنتم؟ قطعا كانوا في الشرك والكفر. وقال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري حدثنا يحوى وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث. هذه الحرب لما دارت بين أهل الشام ابن معاوية وعبد الله بن مسعود بن الزبير أعلن عن الحكم في مكة وانقسمت البلاد، هنا اسمع ماذا قال: قطع على أهل المدينة بعث أمرهم أن يخرجوا إلى الشام ليقاتلوا. من أمرهم؟ ملك الحاكم عبد الله بن الزبير في مكة. قال فاكتتبت فيه أنا، ضممت نفسي لهذا البعث الذي يقاتل أهل الشام، فاكتتبت فيه. فلقيت عكرمة مولى ابن عباس وخادمه أخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي، قال ما تقول لقتال المسلمين ولا تفعل، فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكفرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. فمن هنا قالوا لا تمشي لا تقاتل، هؤلاء مسلمون، صار النزاع بين حاكم وحاكم، ما ننضم إليهم ونقاتل معهم. واستشهد بهذه الآية الكريمة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ هل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيه أجر؟ لأننا جئنا من بلادنا من أجل هذا، نرجو منكم التفصيل في هذه القضية. سائل كريم يقول هل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فيه أجر ومثوبة؟ إننا جئنا من بلادنا لهذا الغرض، نرجو أن تبين لنا الحقيقة في هذه القضية وإليكموها واضحة. أولا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عليكم إلزموا سنتي، لا تتركوها لا تهملوها لا تضيعوها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن إليهم. هؤلاء بالله الذي لا إله غيره ما احتفلوا بالمولد، لا يوم الثاني عشر ولا في ربيع الأول، ولا عرفوا هذا. ثانيا يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. من أحدث في ديننا، في ملتنا هذه، في إسلامنا شيئا ما هو منه مردود عليه، ما يقبل ما يقبل ما يقبل. ومن هنا لم تعرف أمة الإسلام في الشرق والغرب من الأندلس إلى الهند المولد إلا في القرن الرابع في 25، لما دخل القرن الرابع سنة 25 بدأ الاحتفالات بالمولد. 300 سنة والله ما عرف فيها المولد، لا بالاجتماع ولا بالأكل ولا بالحلف ولا بالطعام ولا أبدا ما كان. والسنن قائمة والعبادة معبود بها الله في كل مكان. فمن هنا نقول الاحتفال بالمولد بدعة، وكل بدعة ضلالة. وانظروا أيضا، اسمعوا وعوا، لما نحتفل بالمولد ونعلن عنه معناه أننا نسفه رسول الله ونجاهله أو نتهمه بكتمان العلم وعدم بيانه، ما نستحي من الله ومن رسول الله. نحدث حدثا كأن الرسول ما علم بهذا وما سمعه أو تركه عمدا أو لا يريده، فنصبح أعداء لرسول الله. ما حملنا على هذا؟ لماذا؟ والعياذ بالله. يا أبناء الإسلام، إننا مع رسول الله في كل ساعة من ساعاتنا، في كل دقيقة من دقائقنا، لا نأكل ولا نشرب، لا نركب ولا نهبط، لا ننام ولا نستيقظ، لا نمشي ولا نقعد، ولا لا نتوضأ إلا والرسول معنا ببسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ما يفارقنا. كيف نحتفل به في العام مرة؟ عيب هذا، معرة، ننساه طول العام وبعد نحيي ذكراه في العام مرة. أي عقل هذا كلام؟ هذا كما قلت لكم نصلي عليه ليلة الجمعة يوما أكثر من 4000-5000 مرة، ما نصلي صلاة أبدا إلا ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل ركعتين نافلة وفريضة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أليس هكذا في كل صلاة؟ فكيف إذا ناتي بذكر يوم في العام؟ مجانين نحن؟ والله للتقليد الأعمى قلدنا النصارى، أساس هذه البدعة سببها النصارى، فقلدهم المسلمون لما هبطوا بعد القرون الذهبية 3 وأصبحوا يتخبطون فقلدوا اليهود والنصارى. هذه الكلمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما رأيكم في من يقول المدد يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، وإذا قلنا لهم هذا ما يصح قالوا لنا نحن ندعوهم وهم يدعو الله لنا؟ يقول: ما رأيكم في من يقول المدد يا رسول الله؟ سائل يقول: ما رأيكم من يقول المدد يا رسول الله، الغوث يا رسول الله؟ قال: فقلنا لمن قال هذا لا يجوز، لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب إلا الله عز وجل، ادعوا ربكم، ما قال ادعوا رسولكم أو ادعوا ملكا من ملائكة ربكم، ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله كفر بالله، غطاه وجحده وأقبل على غيره يسأله ويقبل عليه بقلبه ووجهه. الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله أشرك وكفر والعياذ بالله. فقولك المدد المدد، قال نحن نقول المدد الغوث الغوث، والرسول يدعو الله لنا. كيف هذه الفلسفة الإبليسية؟ الرسول يدعو لك؟ الرسول في دار الدنيا يدعو يعني، أو في دار السلام؟ لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بين أيدينا وفي حجرتي أو في بيتنا ذهبنا وقل يا رسول الله ادعو لنا أن يغيثنا، يدعو لنا. لكن بعد التحاقي بالملكوت الأعلى وفرقال الدنيا وأوساخها نقول الرسول يدعونا؟ إذن الرسول يصوم ويصلي ويجاهد. هذا كله ناشئ والله على الجهل، ما عرفوا، ما علمناهم، ما استجابوا، وهذا هو السبب. فلو كانوا يحضرون مجالس العلم منذ صباهم والله ما يعيشون على هذا الضلال والظلام، لكن الجهل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: سمعت من بعض الناس يقولون إذا مات العبد يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر، هل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات يوم الجمعة أو ليلتها أمن من عذاب القبر. الذي أذكر أن الموت في هذا اليوم الليلة فيه فضل، تبهتم؟ لكن ما عندي حديث صحيح أحفظه في هذا الباب، لكن أعرف وفاة الجمعة وصلاة الأمة عليه الميت فيها خير كبير وأجر عظيم. في غير الجمعة يصلي عليه ألف، يوم الجمعة يصلي عليه عشرات الألاف، والله يشفع مئة واحد في كل من صلي عليه. فعلى كل حال الوفاة يوم الجمعة وليلتها فيها فضل وخير. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فاتتني صلاة المغرب في المسجد فصليت في البيت فنسيت إقامة الصلاة ولم أتذكر إلا بعد تكبيرة الإحرام، فهل أقطع الصلاة؟ سائل كريم يقول: صليت المغرب في بيتي ولكن ما أقمت للصلاة، دخلت في المغرب مباشرة، فلما كنت في الصلاة تذكرت أنا ما أقمت، ما أتيت بالإقامة، فماذا نصنع؟ أتم صلاتك ولا شيء عليك. الإقامة ليست من واجبات الصلاة ولا سننها ولا آدابها، الإقامة سنة مستقلة كالوضوء. فإذا أنت أقمت أثبت وحصل الأجر، ما أقمت لا شيء عليك، صلاتك صحيحة صحيحة، وإنما تقام في الجماعة لينتبهوا ويجتمعوا للصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أريد أن أسافر إلى بلاد من البلدان من أجل العمل وسوف أمكث 10 أيام، فهل لي أن أقصر الصلاة أم أتممها؟ السائل يقول: أريد أن أسافر إلى بلد ما وأقيم بها 10 أيام، هل أقصر الصلاة في هذه 10 أيام أو لا؟ اسمعوا معشر المستمعين والمستمعات، فقه هذه المسألة، الخلاف فيها كبير وكثير، لكن الذي أسمعكم إياه والله إنه له الحق الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه الصحابة والتابعون، وهو: إذا خرجت من بلدك والتفت فوجدت هواك بعيد عنك وحضر وقت الصلاة صل وقصر، وإن شئت اجمع فاجمع، الجمع ليس بواجب ولا سنة مؤكدة، جائز فقط. ما شئت تريد بلدا ما وصلت البلد، بعد ساعة بعد أيام وصلت البلد، لما دخلت البلد انظر هل تقيم 2 3 4 أو أكثر؟ فإن علمت أنك تقيم أكثر من 4 أيام انتهى الجمع، انتهى القصر، أتم صلاتك، أصبحت كأنك في بلدك مستريح لا قلق ولا اضطراب. فإن كنت لا تدري متى أخرج، غدا بعد غد، وهكذا تبقى تقصر ولو سنة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وقصر في مكة وفي تبوك قصر وكذا 19 يوما أو 20 يوما، لأنه كان ينتظر أمر الله بالسفر أو الإقامة، ما يدري متى يأمره الله. فمن هنا أنت خرجت ووصلت هذا البلد، إذا علمت أنك تقيم 2 أو 3 قصر، إذا علمت أنك تقيم 4 أيام ف5 أو 6 أتمم صلاتك، ثم انظر إذا علمت أنك تقيم 2 أو 3 فقط قصر، علمت أنك تقيم 2 أسبوع 3 شهر أتمم صلاتك حتى تستأنف في السفر وتعود في طريقك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل نوى أن يصوم فقام وتصحر، وبعد ذلك تبين له أنه أكل بعد الأذان، فهل يتم صيامه أم يفطر؟ السائل يقول: مؤمن تصحر ونوى الصيام ولما ماذا؟ يقول يعني بعد تبين له أن الأذان قد أذن، فهل يتمم صيامه؟ أوضح السؤال ما هو. يقول: رجل نوى أن يصوم فقام وتصحر، وبعد ذلك تبين له أنه أكل بعد الأذان، فهل يتمم صيامه؟ السائل يقول: رجل نوى الصيام فقام وتصحر، لما تصحر تبين له أن الفجر طالع وأن الصلاة الناس صلوها، فماذا يصنع؟ إذا كان نافلة يواصل صومه، وإذا كان فريضة لا تبات، إذا كان نافلة فقط يواصل صومه، وإذا كان فريضة عليه القضاء.